السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، درس النهاردة للناس اللي بتسافر كتير ودايما تسأل أنا إمتى يحق لي أن أنا أقصر الصلاة، ولو أنا مسافر القاهرة ينفع أقصر هنا قبل ما أطلع ولا لا، ويا ترى إيه الصلوات اللي إحنا نقصرها وإيه الصلوات اللي إحنا نقصرهاش، وإيه المسافة وإيه عدد الأيام. دي أسئلة كلها الناس بتطرحها، وبخاصة الإنسان اللي بيكون بيسافر كتير، وبخاصة في الأيام دي الناس بتسافر المصيف كتير، فلازم تبقى عارف الأحكام دي. فتعالى مع بعض كده النهاردة ناخد شوية معلومات بسيطة وسهلة كده نظبط بيها مسائل قصر الصلاة. المعلومة الأولى، القصر إنما يكون في الصلاة الرباعية باتفاق المسلمين. يعني القصر هيكون في صلاة الظهر والعصر والعشاء، فالفجر ما فيش فيه قصر، وصلاة المغرب ما فيش فيها قصر، الفجر هيفضل ركعتين والمغرب هيفضل 3 ركعات. ودي المعلومة رقم 1. المعلومة رقم 2، لا قصر داخل البلد. بعض الناس يقول أنا إن شاء الله بإذن الله يعني بكرة كده إن شاء الله بعد صلاة الظهر أنا رايح القاهرة، وطالما أنا مسافر القاهرة فخلاص أنا أصلي الظهر في بلدي 2 ركعات وبعد كده أتوكل على الله. المعلومة الثانية بتقول لا قصر داخل البلد، القصر لا يكون إلا خارج البلد. قال الله سبحانه وتعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا. فهنا ربنا سبحانه وتعالى علق إن أنت تكون خلاص ضربت في الأرض، أي خرجت من أرضك بدأت السفر. وكان يقول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي الظهر في المدينة 4 وبذي الحليفة 2. يصلي بذي الحليفة ده زي من المدينة لذي الحليفة زي من المنصورة الأجا كده. النبي صلى الله عليه وسلم لو هيصلي الظهر في بلده هيصلي كام؟ ها؟ طب ولو خرج هيصلي كام؟ 2. يبقى اوعى في يوم من الايام تقول خلاص انا مسافر فتصلي صلاة القصر في بيتك، لا ده غلط. القصر لا يكون الا اذا خرجت خارج البلد. المعلومة الثالثة، انا بقصر كم يوم؟ رخصة القصر عندي كم يوم؟ باختصار خالص الناس في السفر نوعين. النوع الأول هو اللي خارج علشان يعمل مصلحة معينة في السفر ومش عارف هيرجع إمتى، فده يباح له أن يقصر في الصلاة إلى أن يرجع، لأنه مش عارف هو هيخلصها فد إيه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب لفتح مكة مش عارف هيرجع المدينة إمتى، فقصر 19 يوما، وفي غزوة تبوك ومش عارف هيرجع إمتى فقصر 20 يوما. وسيدنا أنس رضي الله عنه في فتح رام هرمز إحدى البلاد كده ناحية ما بعد إيران كده، نزل عليهم التلج ونزل عليهم الصقيع فمش عارفين هيفتحوا البلد إمتى، فظل أنس ومن معه يقصرون 9 أشهر. وابن عمر رضي الله عنه في فتح أذربيجان قصر لمدة 6 أشهر ومش عارف هيرجع إمتى. فأنت لو رايح القاهرة علشان تخلص أوراق ومش عارف هترجع إمتى، فربنا أعطاك الرخصة أنك تفضل تقصر في الصلاة لحد ما ترجع. طيب أنا عارف بفضل الله أنا رايح إمتى وهرجع إمتى، هنا يباح لك أن تقصر 4 أيام وبعد كده تتم الصلاة. تعالوا ننزلها على واقعنا، أنا حاجز في رأس البر 1 أسبوع، أنا عارف المدة ولا مش عارف؟ عارف، يبقى أنا هقصر كم يوم؟ 4 أيام وبعد كده هتم الصلاة. هل يا ترى كل بلد أو كل سفر يباح فيه القصر؟ يعني أنا لو رايح ميت غمر، أنا بلدي ميت غمر، لو رايح ميت غمر أقصر ولا ما أقصرش؟ هل في مسافة محددة وضعها لنا العلماء؟ مركزين معايا مش مركزين؟ أنا عايزك تركز كمان. مركز؟ طيب. الله سبحانه وتعالى لما ذكر أحكام القصر في القرآن ما حدد لنا مدة، ما قالناش على مسافة 50 كيلو ولا 100 كيلو تقصر الصلاة. سنة النبي صلى الله عليه وسلم لو نزلنا في الأدلة درجة هنلاقي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش فيها دليل واضح يقول لنا على مسافة كذا تقصر الصلاة. ننزل درجة. طب الصحابة قالوا إيه؟ ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما قالوا أنه لا قصر إلا على مسافة 4 برد. البريد 21 كيلو، يبقى على 4 برد يعني كم كيلو؟ كم؟ ما شاء الله. يبقى ابن عمر وابن عباس بيقولوا على مسافة 84 كيلو يجوز لك إنك تقصر، أقل من كده ما ينفعش. روايات أخرى عن الصحابة يقولوا لا، أي سفر كل ما سمي في عرف الناس سفرا فله رخصة القصر. وبالتالي بعد فهمنا للقولين، اللي عايز يمشي إن مسافة القصر 84 كيلو فهو عمل بقول ابن عمر وابن عباس، اللي عايز يقول لا كل ما يطلق في عرف الناس إنه سفر خلاص يبقى سفر. يعني مثلا بعض القرى في بلقاس مثلا، انت بتطلع من هنا بعربية بلقاس وبعد كده تركب عربية تانية جوه بلقاس علشان توصل للموقف بتاع العربية بتاع المكان ده، وبعد كده تركب عربية تالتة من المكان ده علشان تروح للقرى بتاعت الحفير، وينزلوك على اول قرى الحفير، وفي قرى الحفير 50 قرية تبدأ تاخد عربية تانية، عربية تمشي وسط طريق مدق وترابة وتعب علشان توصل للقرية اللي انت عايزها، وبعد كده تركب توك توك علشان يدخلك جوه البلد. الوقت اللي انت خدته في السفر ده كان قد ايه؟ كان حوالي يعني 5-6 ساعات، في مشقة وفي تعب وفي إرهاق، رغم ان المسافة اقل من 84 كيلو. هل في الظروف اللي زي كده نقوله تقصر في الصلاة؟ اقصر في الصلاة، اقصر في الصلاة. ليه؟ لان في تعب وفي مشقة. خد بالقول الثاني الذي لم يحدد لنا ايه مدة. المعلومة رقم 6، وانت على الطريق سمعت اذان الظهر او اذان العصر ولقيت مسجد على الطريق، قلت فرصة انزل اصلي مع الناس، فاول ما دخلت علشان تصلي لقيت الامام اللي هو من القرية بيصلي بالناس صلاة الظهر، حضرتك هتصلي ازاي؟ هل يا ترى انت هتنتظر لحد ما هم يخلصوا صلاة الظهر وبعد كده انت تصلي الظهر ركعتين اللي هم بيصلوا 4، ولا هتنتظر ان هم يعدوا ركعتين وتخش انت بقى معاهم بقى ايه في الثالثة والرابعة عشان تبقى انت قصرت، ولا انت هتصلي معاهم تمام؟ الاجابة، سئل ابن عباس رضي الله عنه ما بال المسافر اذا صلى وحده صلى ركعتين واذا صلى خلف الامام المتم اتم؟ قال سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم. النبي كان في سفر وعد على قرية، دخل يصلي لقى الناس بتصلي، فلما لقى الامام بيصلي 4 النبي صلى كام؟ 4. يبقى انت لو دخلت مع الامام في الثالثة، دخلت مع الامام في الرابعة، ايا كان طالما انت بتصلي خلف الامام المتم انت هتقصر ولا هتتم؟ طيب اعكسوها بقى، تعالوا احنا نعكسها. شافوني ملتحي ولابس العمة الازهرية فبيسألوني انت شغال ايه؟ فقلت لهم انا امام في الاوقاف. قالوا خلاص احنا ناس فلاحين بسطاء، والله العظيم انت لازم انت اللي تصلي بينا. يا جماعة انتوا اهل البلد واحنا ناس مسافرين. لا والله اهل القرآن لازم يقدموا، انت اللي تصلي بينا. فدخلوني علشان اصلي، فاصبح الان الامام هيصلي ايه والمأمومين هيصلوا ايه؟ هنا الامام هيصلي قصر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل لقى الجماعة كلها من اهل البلد وهو اللي مسافر صلى الله عليه وسلم، فصلى النبي قصرا، ولما سلم قال ايها الناس أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، أي على سفر. يبقى أنا لو بصلي بالناس كإمام وأنا مسافر وهم مأمومين أنا هصلي كام؟ 2، وهم هيصلوا كام؟ 4. سؤال أخير ونختم بيه علشان تقوموا تروح. ابننا إبراهيم راح الجيش، هيقصر ولا هيتم؟ خد القانون اللي بيقول لك المسافر إذا نوى إقامة أتم. المسافر اللي نوى الإقامة إيه؟ أتم. يعني إيه نوى إقامة؟ أنا خلاص أنا طالب خلصت الثانوية هنا مثلا وهسافر الكلية بتاعتي في القاهرة، وخدت شقة هناك هقعد فيها أو هقعد في المدينة الجامعية. أنا لما سافرت نويت إيه؟ إقامة. أقصر ولا أتم؟ ابني اللي رايح بقى الجيش عارف إن مركز التدريب 45 يوم وبعد كده يطلع على الوحدة بتاعته، هل يا ترى يقصر ولا يتم؟ نقول له لا يا ابني، طالما أنك نويت إقامة بقى لك مكان هناك، سرير وأكل وشرب ونوم وأعدت خلاص ونويت الإقامة، في هذه الحالة زالت رخصة القصر وبقى في حقق الإتمام. أما إمتى يقصر وهو رايح وهو راجع؟ له أن يقصر على طريقه، له أن يقصر على طريقه. دي بعض المسائل البسيطة اللي لو حفظناها إن شاء الله أي مسألة من مسائل القصر تبقى بالنسبة لنا سهلة إن شاء الله. هذا وصلى الله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.